تكلف من تراه أهلا لهالوظيفة تجيبك ولا تعال اشغلها. ألا يمكن أن يقال حق لأهلها ولذلك فقط؟ نعم حق لأهلها فقط. جماعي أيضا هذا إذا كثر الخبث. لكن مسألة ثانية خطرة جدا أن المسلم يستهين بأشياء ولا يرى بها بأسا وهي في الحقيقة ردة وارتداد. والردة هذه إذا الآن عطل عقوبتها البدنية لكن لها حكم دنيوي، فسخ النكاح. فسخ النكاح هذا يعني إذا ارتد المسلم هل يفسخ نكاحه مع امرأته المسلمة حالا أم لا؟ الشافعية قالوا يمهل ثلاث يعني عدة المرأة ثلاث حيضات، فإن رجع للإسلام زوجها هم على نكاحهم، وإن أصر يصير مرتد. أما الظاهرية والحنفية ينفسخ النكاح حالا ولا عدة فيها. نعم لا لا لا ينفسخ حالا، هذا فسق عالم. فالمسألة خطرة إذن جدا في غاية الخطورة، لأنه الردة قد يكون بالأقوال وقد يكون بما ينطوي عليه القلب من استحباب شيء أو محبته أو كراهية حق أو ما إلى ذلك. مو لا حتى لا يؤمنون فلا وربك لا حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا. شوف يعني ما يضايق منه. فالمسألة خطرة من هالباب، فينبغي يعني المسلم يتحرج منها. وأما التكفير وما إلى ذلك، نحن ما هذا التكفير؟ مو شيء ما موجود. التكفير هو أن يكون الإنسان كافرا، يكون بماذا يكون كافرا؟ مذكورة في أبواب الفقه هذه. لكن أنا أكفر الشخص هذا لازم أول أن أقدر أقول من قال كذا فهو كافر، لكن هذا الشخص الذي قال هذا القول هاي مسألة ثانية، صارت مسألة معين لازم أتي به وأستنطقه وقلت هذا وماذا تريد به وما إلى ذلك، لأن أصير في مقام قاضي، ومقام القاضي غير مقام المفتي. المفتي يقول من فعل كذا فحكمه كذا. زين يبقى هذا الشخص، انت قلت يا ايها المفتي من قال كذا فهو حكمه مرتد، هذا قال هالقول هذا، ما اقول نعم انا قلت من قال كذا كذا، لكن لما اريد ارتب عليه العقوبه اجيبه واستنطقه وماذا ارتب لهذا القول، هل انت صاحي الى اخره، حتى ابدا بانزال الحكم المناسب له. كذلك الله قال لعنة الله على الظالمين، أنا أقول لعنة الله على الظالمين، لكن فلان يقال عنه ظالم لعنك الله، لا. ويدلنا على ذلك الحديث الشريف أن رجلا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يكثر شرب الخمر، اسمه عبد الله يلقب بالحمار، غريب اللقب هذا. فكان يجي يجلده النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أحد الجالسين لعنك الله ما أكثر ما يؤتى بك إلى رسول الله، قال لا تلعنه إنه يحب الله ورسوله. زين فإذا فرقنا نفرق بين لعنة لعنة مطلقة العام من فعل كذا فهو كذا، من كذا هذا أقدر أقولها، فمن تلبس بهذا فهذا حكمه. لكن لما أريد أنفذ مفهوم هذا القول أو هذا الحكم أو هذه الفتوى على هذا الشخص وأرتب عليها مدلولها وحكمها يقتضي مني إثباتها وأتي به وما قال وما إلى ذلك. فهذا هو الفرق بين الإفتاء والقضاء. يا شيخ أنت استغربت من اسم الحمار كما مرت في الحديث. إيه نعم. الآن في البادية يسمون أبنائهم إذا واحد مثلا شخص يعني كان في البعير وشخص آخر البس وشخص آخر بهذه الأسماء إلى الآن. ها. إلى الآن في بل ولا ولا ولا يستحيل من أن يطلقوها تصبح يعني. هذا ينطول وصف الذي يحمله هذا الحيوان. في قربه نعم. البعير مثلا لصبور كذا كذا. أو مثلا واحد سبع يقول له معروفة والله فلان سبع على قوي جهيل لأن الحيوان هذا الأسد ها تتمثل بهذه الأشياء، فهذا يجمعوها على الحيوانات الأخرى. هذا عند أهل البادية فقط. إيه إيه إيه الحاصل. شعل العرب القديم كان عندهم هذا. كانوا يسمون عياض بن حمار. نعم. كانوا يسمون بمثل هذه الأسماء مش لقب، يعني صحابي اسمه عياض بن حمار. يمكن أقول لك، لكن على هذا الحديث الحقيقة عبد الله يلقب الحمار بالحمار أو كذا. المهم يعني هكذا نتوقع احنا من قال كذا فهو كذا. فمثلا مال الترابي وغيره هذا نقل عنه ولم يكذبه، فكان ينبغي انه يعني يكذب هذا الامر. يا شيخنا بعضهم يقولون ان حد الردة يعني ان الردة امر يعني لا شيء فيه اذا كان ليس فيه خروج على الجماعة وخروج على الدولة، اذا كان مجرد ردة كفر فقط لا لا يعني فلا يعد فلا يعد جريمة. لا لا خطأ هذا. أحد الدكاترة من جامعة صنعاء تحدث معه في الخميس الماضي وقال حتى أن الدكتور القرضاوي قال يميني لهذا الرأي، يعني هو ينزل. لا ردوا عليهم بحديث في صحيح مسلم ردوا عليهم بحديث في صحيح مسلم أن أحد الصحابة رضوان الله عليهم ولعله أبو موسى الأشعري وغيره جاء إلى بلاد اليمن فقالوا له هذا رجل مرتد فعل كذا وكذا. معاذ بن جبل يهودي. أيوة. قال لا أجلس حتى تقطع ينفذ قضاء الله ورسوله وقتل وعاد إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسمع هذا وأقرهم. هذا صحيح الحديث موجود. أيوة. هذول ما المحارق هو حديث موجود لا يحل دم امرئ مسلم إلا بثلاث: الزاني المحصن والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. فالحقيقة هذا يعني الحديث الشريف صار به توجيهات كثيرة. ما معنى الحصر هنا لا يحل دم المسلم مع أنه المحارب والطاع الطريق في عقوبة القتل، الصائل في عقوبة قتل، يعني ما محصورة هذه الأشياء. فمنهم من ذكر بأن ابن حجر العسقلاني أظن في شرح الحديث نقل أقوال كثيرة، منها ما قول ابن العربي المالكي، يعني يقول هاي الثلاثة موجودة كل القتول أو كل الأفعال التي تستوجب القتل تتضمنها هذه: التارك لدينه وهو الإسلام، هذا إذا كان الترك كاملا فيستحق القتل، المفارق للجماعة أي جماعة المسلمين، المفارقة لجماعة المسلمين هو الذي يخرج عن صفاتهم وتمسكهم بالدين، فليقطع الطريق هذا مفارق للجماعة يستحق القتل، وهكذا يجعل جميع التي تستحق القتل تدخل ضمن هذه الثلاثة أشياء. فمسألة هذا إلا الطارق للجماعة هذا مو شرط، يعني ألا ترى البغاة إذا خرجوا على الجماعة وقطعوا الطريق وكذا ظلوا هم مسلمين المسلمون محاربون، لكن التارك لدينه تارك هذا لدينه شو معنى راجع عن دينه. وفي رواية من كفر بعد إيمان أكو رواية عن عائشة رضي الله عنها لا يحل دم المسلم إلا من كفر بعد إيمان. هؤلاء يعني خطرين يضحك هذا. وهذا مع الأسف يعني شفت إلى كتاب ألفة هذا شو اسمه طه جابر العلواني. نعم يقول هذا نعم يقول هذا أعرفه من بغداد ويعني نشأة دينية جيدة وحتى كان من شيوخ القدامى معلم مسجدي اسمه عبد العزيز السلام الرائي، رجل شديد وورع وكذا، وكنت أجادله في مسائل هو ما يأخذها فيها، وصار هذا إمام جامع وخطيب وطاه في بغداد، وصار اختيره أحد أعضاء الحزب الإسلامي في زمن عبد الكريم قاسم في سنة 1960. فالرجل هكذا وحبس بعد أن صدر الحزب بيان مكتوب ووزع ضد عبد الكريم قاسم. وشلت مرة رحت الأمريكا عند معهد وكذا ونقل عنا أشياء الحقيقة ما مرضية. وبلغني هذا أنه عند هذا الكتاب، فالكتاب قرأته لهذا، يعني من كنت في عمان كنت أقرأ منه ما تيسر لي، كملت قراءته هنا، فتعجبت منه هذا الرجل. هو ده ينصر أنه ماكو عقوبة مرتد، ويحتج بحجج واهية ويضعف الحديث من بدل دينه فاقتلوه، وأنه ما حصل قتل، أن النبي قتل مرتدا مع كثرة الكافرين وكذا إلى آخره. هذه كلها يرد عليها، يعني الحكم الشرعي ليس من لوازم قبوله أن يجد تنفيذا في الأرض، ما وجد هذا. نعم قاتلهم وقال معهم في معارك، طبعا هذه موجودة، هذا هو يقول قاتلهم سياسة، خرجوا عن ملك إلى آخره. فالحقيقة أنا قلت لأخ له يتردد إلى صنعاء، قلت له بلغ أنه هذا يعني سمعت عنده هيك كتاب لا ينشره ولا يطبعه. شفته مرة ثانية قال والله يعني بلغته لكن الكتاب طبع ونشر، وقال لي أنه يا ليت يعني يبين لي شنو وجه غلطي. قلت له واضحة، وهو ذكر بآخر كتاب رأي بعض العلماء يردون عليه، هذه واضحة المسألة. فهاي فد من الفتن يعني تصير، ومنها هذا ما طارق السويدان اللي شو اسمه طارق السويدان لم يجز أصل التكفير. نعم قال لا يصح أصل التكفير، لا نريد شيء اسمه تكفير في الإسلام. هو أول البيان هذا أنا سمعت المحاورة الثانية، إذا هو لدق وعنده مادة وده مسوي له في الجماعة وتصفيق وهوسة، يعني مو هكذا المسائل فقهية تبحث وكذا. نعم فهو خلاص هذا يريد يخرج من نتيجتين، الأولى أن هاي الجماعات التي تخرج بالسلاح على يعني تكفير أما الحكام والولاة، شنو حكمهم؟ ظل يأكد عليه أن يستحقون القتل من ذريش الآخرين مع أن الأمريكان والهذا لا. الثاني المسألة أنه يريد ينفي عقوبة القتل، والغريب أنه بآخر هذا قال وهناك مسألتين تبحث، الأولى أن هناك إجماع على أن الجماعة التي تكفر الآخرين ثم تبني على التكفير قتالهم هؤلاء يقاتلون ويستأصلون كالغذاء، والمسألة الثانية عقوبة المرتد، ولكن انتهى الوقت ولا يفعل هكذا. ما هذا إذا كان بالمقدمة كلام كان جدا هذا على أن هناك حرية رأي والتعبير وهي من أصول الشريعة وكذا كذا كذا كذا، ولم يجي بتقييدها، وأن حرية الرأي مقيدة، فهو كان موافق لذاك جمال البنا. مع الأسف هذا يعني أخو حسن البنا، فهذا أخي كلها شبهات. وهذا إحنا نأخذ أيضا بالتطبيقات، يعني ما كان عليه السلف الصالح صحابة وتابعين شون نفذوا وطبقوا هذه الأشياء. لم يقل أحد أظن من ما سمعت أن المرتد لا يقتل أبدا. وأما ما احتج بفعل النبي صلى الله عليه وسلم فكان منافقين، هو منافق ولكن الظاهر بالإسلام يجي المسجد ويروح بالغزوات مثل ابن أبي سلول، كان ويا الغزاة. فإذا هنا يعني يظهر إسلامه، هذا يصح أن يقول للشبهة وكذا. والحديث الذي يقول لا يقول للناس أن محمد يقتل أصحابه، يعني محمول على أنه ما يقتل هؤلاء الذين معروفين كأنه من أصحابه، منافق، ولكن ما يظهر هذا. وما كان له التأثير الذي يخشى منه، لا. فهذا مو فرد مسألة كالذي يطبق القانون وهو يكره القانون لا يعاقب ما دام يطبق القانون. المنافق هكذا ما دام يطبق الشريعة لا مو يطبق، يعني يتظاهر بالإسلام. هو بالأحد، معركة أحد خرج هو وجماعة وياه، قال لو كنا قتالا لاتبعناكم هم الكفر يوم الحاصل. فهذه شبهة أخي، الشبهة هي التي تجعل ما ليس ثابتا ثابتا أو ما حراما حلالا، هذه الاشتباه الشبهة. لكن هذه الشبهة إذا جت شبهة على الإسلام ربما تستأصل الإسلام عقيدته يستأصل. نكمل هذه. اقرأ يا بوين وصلنا عندك علم؟ نعم وصلنا عند جزء من مادة الحكم الثالث. ايه المادة تقول لو سلم المكفول به من طرف الأصيل أو الكفيل إلى المكفول له يبرأ الكفيل من الكفالة. فقرأنا صفحة وصلنا عند الحكم الثالث. ايه قال إذا أوفى الأصيل المكفول له المال المكفول به يبرأ كما يبرأ الكفيل ولا يأخذ المال المكفول به مرة أخرى من الكفيل كما سيأتي في شرح المادة. كذا قال إيفاء الأصيل يكون بثلاث صور: بإعطائه الدين نقدا، وبيعه منه مالا في مقابل الدين، وتحويل المكفول له على وتكفيل. شوفوا هنا هو المجلة لأن هي ألفت وكتبت باللغة التركية، والظاهر أن الشراح هذا المجلة أرادوا أنه يوسعون بالأمثلة إلى درجة مثلا واضح مر علينا البيع هو أن يبيع إنسان لآخر سلعة يعني بديهيات. حتى واحد أذكر يعني أستاذ بالحقوق هو كان يدرس الالتزامات درسنا يعني كنت بالحقوق أيضا، فأحد الأخوان التركمان كان يدرس فقال لك ليش تستهزئ بالمجلة وهذا فقه حنفي شلون يجوز لك هذا؟ هكذا نقل عن ما كنت أعرفه في ذلك، تالي عرفت تعرفت عليه. فذلك الأستاذ وهو من أهل الموصل ضربه الطالب، فالطلاب يعني حجزوه أو كذا، تالي بطل الطالب ترك الدراسة وصل إلى الصف الثاني وترك. وكان رجل يعني عنده غير على الإسلام أعرفه، وكان يتزاور وكذا. فشاهدي فالمجلة يعني كتبت بالتركي، فالشرح الشوفة ما لها ما يتلام شيء واضح، يعني المكفول عنهم مدين إذا وفى الدين يبرأ الكفيل مو؟ نعم ها؟ واضحة. لكن شو وين كيف الأداء يمطي؟ دخلنا بغير مسألة ها؟ مسألة أداء الدين كيف يكون؟ أما يمطي وأما يبري وأما يمطي نقد مو؟ فوسع موضوع الكفالة لأنه استطرد أو دخل هذه. فلو احنا وقفنا على فقط الموضوع الكفالة وربطنا أصولها ها ممكن يكون أفضل أعتقد، لأن هاي التفريعات ما تخص موضوع الكفالة صحيح. تتعلق بها نعم باعتبار أن الكفيل يكفل المكفول به بالدين، لكن ما داخل به شلون يوفي الدين؟ يعطي نقد، يحوله، يبيع سلعة مو؟ هاي مو داخلة بموضوع الكفالة، موضوع كيفية الأداء. الكفالة أنه إذا الأصيل أدى الدين ها الكفيل يبرأ، كيفية الأداء لو بالأداء لو بالإبراء، لو يوفيه لو يبرأه مو؟ نعم. إذا قلت يجي للإبراء كيف يكون الإبراء وشنو المسألة؟ توضيح هذا دخلك المواضيع هي تمام فقهية لكن ضيعت عليك الأصل ما استوعبت تمام، فطال الموضوع لأن أراد هذا المؤلفيها أن يطبقوه ويفهموه من ذولا كلهم للقضاة وغيره، فسيضربون كل المسائل التي يمكن أن تحدث تتعلق بموضوع الكفالة مثلا ها؟ إيه هكذا. فأنتم بالخيال تريدون شوية نختصر الأمثلة للحين باقي لنا شيء ودخل عنه بثلاثة أشياء يعني معنا يا شيخ بعض الأوراق نكمل الآن كملها الآن كملها وبعدين كملها إن شاء الله ننظر في هذا ننظر إذا أحيانا بقانا في هذا فنأخذ في هذه الطريقة يعني طريقتين، طريقة النهج الأول أنه نقتصر على أصل الموضوع ولا نسترسل بالفروعات وكذا، والنهج الثاني أن ربما نختار بعض المواضيع مثلا الجزء الثاني منها ما نأخذ بالتسلسل وإن كان كلها فائدة، فإذا رؤي أنه نختار مثلا موضوع من المواضيع من الجزء الثاني نمشي. أنا أحب أبقى نسترسل الحقيقة حتى هذا، لكن ما أحب الاستطرادات الكثيرة. نعم هذا. جزاكم الله خير. قال إيفاء العصير يكون بثلاث صور. بإعطائه الدين نقدا. شوف ده يحكي على الأداء. مو شو يقول؟ إيفاء العصير يكون بثلاث صور. بإعطائه الدين نقدا. نقدا. تصل بمية الطينية. وبيعه منه مالا في مقابل الدين. مقابل الدين دي عشان. وتحويل المكفول له آخر على الأصيل حوالة مقيدة. إيه تمام. مثال للبيع. شوف شوف. لا لا ما يخالف. شوف تدخل. يعني ما اكتفى أنه أن أداء الدين من قبل الأصيل يعفي الكثير كقاعدة وتمشي. يبين لك كيف يكون الأداء؟ قال لك من صور البيع. شلون البيع يصير؟ ها؟ دخلك بالبيع. إيه لا تقرأ نحن البيت. لم نختزل شيئا من أول الكتاب فنكمله. لا لا نكمل هذا. نعم مثال للبيع. هو هذا مفيد مو مفيد، يعني هذا فشي تعليم واقعي تكرار. يعني لو كان قاضيا وهيك مسائل تمطيها كل القضايا. إذا ادعى مثلا قال واحد أدى الدين، شون أديت الدين؟ عارف الجواب للقاضي. قال له بعت يعني سلعة. مو هذا ممكن، هذا ممكن. هو مو عبثا، هم رادوا أنه ينطون المسألة واضحة في كل جوانبها للقاضي وللمفتي أن يعرفها هاي المسألة. أيه. هو هذه فائدة، لأنه لما يقول لك البيع كيف يكون البيع، يعني إذا أنت كنت ماخذ البيع هاي تطبيق للبيع وتأكيد لما عرفته من أمور البيع، وإذا أنت ما تعرف عن البيع راح يعطيك هنا المعنى ومو خالي من المعرفة. مو خالي من المعرفة. نعم. مثال للبيع. ايه؟ إذا باع الأصيل من المكفول له مالا في مقابل دينه. ايه؟ يبرأ الكفيل من الكفالة المالية. ايه؟ كما يبرأ الأصيل من الدين. ايه؟ كما إذا باع الأصيل مالا من جنس الدين من المكفول له. ايه؟ ووقع التقاص يبرأ الكفيل من الكفالة. هاي ما أعرف هذا. المكفول له يطلب يطلب المكفول عنه مو هيجي، والمكفول عنه هم يطلب الدين. أصير مقاصة. نعم. المقاصة أن يتقابل دينان كل واحد هو دائن ومدين فيتساقطان. ايه؟ كما يبرأ الأصيل من الدين. ايه؟ لكن إذا باع الأصيل مالا من المكفول له. إذا باع الأصيل. ايه؟ مالا من المكفول له. ايه؟ في مقابل دينه. ايه؟ وضبط ذلك المال وضبط ذلك المال. ايه؟ من يد المكفول له بالاستحقاق. ايه؟ أو رده المكفول له إلى الأصيل بخيار العيب. ايه؟ بحكم الحاكم. ايه؟ شنو الحكم مع الكفالة؟ سقطت أم لا؟ رجعت كفالة الكفيل المالية. ايه؟ رجعت الكفالة. رجعت كفالة الكفيل المالية. ايه؟ نعم. ويطالب الكفيل بالدين. بالدين. شوف هاي مسألة الحقيقة يعني فيها جدة، ويمكن ما يقدر يدركها القاضي. هو يريد يقول أنا أطلب واحد مكفول له، أطلب 100 ريال. 100 ريال. فالمدين الأصلي باع للمكفول له، باع لي إليا فسلعة، سلعة باع ليها ثمنها 100 مو تمام. هذا البيع خلى أنه الكفيل يسقط، ينتهي من الكفالة، لأن سدد الدين عن طريق البيع. عن طريق البيع. فالمدين الأصلي باع للدائن هالسلعة بنفس الدين. يطلب 100 سلعة 100 أيضا. لكن إذا المشتري أي المكفول له اللي اشترى السلعة من المدين الأصلي بمقدار الدين رد المبيع بالعيب أو ظهر له مستحق مو ونزع منه هذا الشيء، شي يصير هنا؟ نشوف المسألة إيش تكون. أولا رجع الدين على الأصل اللي صار للمشتري حق الرجوع. نعم. المستحق أخذ منه، فالمكفول له الذي أخذ مكان الدين هاي السلعة واستحقها ترجع على من؟ على الأصيل. نعم. الكفيل يرجع كفيل؟ قال هنا يرجع. يرجع. نعم. مو؟ لأن سقوطه كان على أساس أن الوفاء تم. تم. تبين أنه لم يتم بدليل استحقاق. لتلاحظ؟ بدليل استحقاق أو رد المبيع بالعيب. كأنه معلق بتمام الوفاء. هي ما معلق، هو هل قد تبين هكذا يقول الفقه، تبين أو انكشف الأمر أن هذا البيع لم يكن أداء إبراء أو وفاء، ما كان وفاء. ليش؟ لأن استحق أو أنه رده بالعيد، مو؟ فواضحة هذه لكن ليست ظاهرة إلا يرجلها التأمل وانتظار وكذا. فصاحب المجلة أو شراح المجلة وضعوا الحل للقاضي تمام قدامه أو للمفتي أمامه. نعم. وسواء كان البائع المكفول له الكفيل أو الأصيل. بس نحكي على الأصيل، الأصيل أنت أكثر من المجلة. أما لو رد المبيع، أما لو رد المبيع بإقالة البيع أو بخيار شوف العيب. أما لو شو؟ رد المبيع بإقالة البيع أو بخيار العيب بدون حكم الحاكم فلا تعود كفالة الكفيل. لأنه هذا يحتاج لها حكم حاكم. ليش؟ لأنه مسألة العيب وما إلى ذلك تختلف بها الأنظار، والإقالة عقد مو فيه معنى، يعني عقد جديد، وكل واحد يدعي لازم يثبت عليه إذا أنكره، فده يقول لابد من حكم حاكم، دون حكم حاكم لا. يعني كأن حكم الحاكم يثبته. يثبته نعم. والحكم في البيع بالوفاء على هذا المنوال أيضا. البيع بالوفاء يعني هذا مر علينا. نعم. البيع بالوفاء أنه بيع الشيء على أن يكون للبائع حق الرد إذا استوفى الدين ماله. نعم. وبعبارة أخرى إذا فسخ البيع بالوفاء فلا تعود الكفالة. وقد جاء في الفيضية لو كفل بكر مال زيد على عمرو من الدين وبعد أن باع عمرو حانوتا له من زيد في مقابل الدين المذكور بيعا وفائيا وسلمه له وفسخ زيد وعمرو العقد واسترجع عمرو الحانوت فليس لزيد أن يأخذ شيئا من بكر. مثال للحوالة إذا حول المكفول له دائنه على الأصيل حوالة مقيدة يخلص الأصيل من مطالبة المكفول له كما يبرأ الكفيل من الكفالة بالكلية وليس للمحال له مؤاخذة الكفيل، لكن لا يبرأ الكفيل في المسألة الآتية ببراءة الأصيل. لا لكن لا يبرأ الكفيل في المسألة الآتية ببراءة الأصيل. جميل آتي أقراها. قال وإذا كفل أحدنا الآخر قائلا إنني كفيل بألف قرش دين على فلان لفلان وأقام الأصيل بينة على أنه قد أوفى ذلك الدين قبل الكفالة يبرأ الأصيل دون الكفيل، وإذا أثبت أنه أوفاه له بعد الكفالة برئ الاثنان كلاهما لأنه أقر بهذه الكفالة أن الألف على الأصيل، وبالإثبات تبين ألا دين على الأصيل والكفيل عومل بإقراره بالبينة على الأداء قبل الكفالة، علم أن ما كفل به الكفيل غير هذا الدين. يعني هذا الكفالة إذا قال أنا أبرأت أو أنكرها أو ما إلى ذلك فالكفيل يلزم بها لأن يؤخذ بإقراره على أنه كفل هذا الدين على هذا الشخص لهذا الشخص، لأن يعني ربما يكون هذا الدين آخر الذي ادعى إنكار هذا المدين الأصلي وليس هذا الدين الثاني. يعني هذه مسألة إثبات لما يدعي كل واحد منهم، فصاحب البينة عادة هو الذي يؤخذ قوله، أما بدون بينة فنرجع إلى الأصل براءة الذمة، الأصل التمسك بالظاهر وما إلى ذلك. إيش في الطبع حقك؟ وين هذا؟ في إقراره، عمل بإقراره وبالبينة. في واو ناقص وبالبينة. قال وإذا أدى الأصيل المكفول به المال بمقتضى الحكم الثالث هذا. بالحكم إيه؟ بمقتضى الحكم الثابت قال. إيش عندك؟ إيش عندك في طبعتك؟ بحكم بمقتضى الحكم الثالث مكتوبنا. وإذا أدى الأصيل المكفول به المال بمقتضى الحكم الثالث هذا يبرأ الكفيل منه كما يبرأ الأصيل، لكن إذا كان لدين أحد كفيلان كل منهما كفيل بنصفه وأدى الأصيل نصف دينه يحسب عن كفالة الكفيل الذي أدى الأصيل النصف من جهة كفالته، لأنه جعل فعله لأحد ما يحتمله فيقع عنه ويصدقه فيه. يعني يعني يعني أدى نصف من هذا الدين من هذا الدين هو حدد المدين حدد أن هذا النصف من هذا الدين الذي كفله فلان. أما إذا لم يعين المكفول له أحدهما فيحسب ما أداه من جهة كفالة الاثنين معا إلا أنه يندفع الترجيح بلا مرجح، وسواء في ذلك أكانت كفالتهما في عقد واحد أم لا، وسواء كان سبب الدين واحدا أو متعددا. إيش ما يكون يا شيخ أولهما كفالة ظاهر سواء ماكو مرجع له، ومعنى سواء يعني في مجلس واحد بحيث أنه متقدم على النصف وأول ما يؤدى من النصف هو من كفل النصف الأول. إيه راح يعني لما سبت الدين صاروا كفلاء في هذا الدين، لم يعد الفرق الزمني التتابع والدين واحد والكفيل الكفلاء على هذا الدين. قال وكذا لو كان الكفيل واحدا وكفل نصف الدين فقط وأدى الأصيل مقدارا من الدين وبين أن ما أداه من جهة كفالة الكفيل يقبل كلامه ويحسب من هذه الجهة. أما إذا كان شخص مدينا بدين 1000 قرش نصفه معجل والنصف الآخر مؤجل وكفل كلا منهما شخص على حدة ودفع الأصيل 500 قرش حالا إلى المكفول له من الدين يحسب من جهة الدين المعجل وإن لم يفه بشيء يدل على ذلك عند التأدية. أما إذا قال الأصيل إنه أداها عن جهة الكفالة المؤجلة فيقبل كلامه. الحكم الرابع يمكن هذا يعني واضح دين معجل ودين مؤجل والكفيل واحد أو اثنان، فإذا أدى المدين الأصلي جزء من هذا الدين وقال هذا من الدين المعجل يؤخذ بقوله ويبرأ الكفيل من دينه المعجل من كفالته للدين المعجل أو يبرأ بقدر ما وفاه الأصيل. الحكم الرابع إذا أوفى الكفيل إلى المكفول له المال أي المكفول به بنقد أو ببيعه منه مالا أو بحوالة مقيدة برئ الكفيل من الكفالة حتى أنه إذا ادعى حتى أنه إذا ادعى أحد أن له في ذمة آخر كذا قرشا دينا فقال المدين إنك قد استوفيت الدين المذكور من فلان لأنه كفيل بهذا الدين وأثبت مدعاه هذا فيكون قد دفع دعوى ذلك الشخص. مثال للأداء بيعا إذا اشترى المكفول له في مقابل دينه من الكفيل مالا صح ذلك وبرئ الكفيل من الكفالة المالية. يعني كأنه أدى الكفيل الدين لكن ما أدى نقدا أداه بضاعة فيبرأ الأصيل أيضا منه. الحكم الخامس إذا أوفى الأصيل المكفول به الذي هو عبارة عن إذا أوفى الأصيل المكفول به إذا أوفى الأصيل المكفول به الذي هو عبارة عن التسليم برئ الكفيل كما برئ الأصيل. مثلا لو كفل أحد لآخر بتسليم الوديعة المودعة عند آخر وبعد ذلك لو سلمها المستودع بنفسه يبرأ ذلك الشخص من الكفالة. يعني وديعة عندك هي الوديعة عندك لفلان فأنا كفلت التسليم الوديعة التي عندك مو عندي لصاحبها، فإذا أنت سلمتها إلى مو عن طريقي أنا خلتها منك وطلتها يبرأ الكفيل أيضا لأن المقصود حصل وهي أن الوديعة ردت إلى صاحبها. طيب إذا استدان المكفول له من الكفيل مالا يساوي المال الذي كفل به فهل للكفيل أن يسقط المال في مقابل لا القرض هنا هل يصير مقاصة أم لا؟ المقاصة لها شروط أن تكون بينان متماثلان من ناحية إذا كان نقد رائج نقد كذا المدة يعني بها شروط، فإذا كان هكذا حصلت مقاصة فيبرأ الكفيل من الكفالة وكأنه أداء. ولا يشترط التقابض؟ لا يسقط الدين يعني دين بدين آخر. أي نعم. الحكم السادس إذا أوفى الكفيل التسليم المكفول به فبرئ الأصيل كما برئ الكفيل. عندك حالة ذا فبرئ يعني هاي كلها يجمعها جامع واحد أن أداء الدين بالأداء المشروع ها هكذا نقول بالأدلاء أو بالإبراء المشروع بحيث برئت ذمة المدين الأصلي تبرأ ذمة الكفيل. اثنين أن إبراء الكفيل من الكفالة وهي المطالبة فلا تسقط الدين من الأصيل لأن المكفول له أبرأ الكفيل فقط من الكفالة أي المطالبة ولم يبرئه من أصل المكفول به فتبرأ ذمة الكفيل من المطالبة مع المنذر يطالبه ويكون الدين بذمة الأصيل دون كفيل فهو الذي يطالبه فالضوابط والقواعد التي تحكم الكفالة تأتي عليها تفريعات منها ما التفريع يكون واضح ظاهر ومنها ما يحتاج إلى تأمل في ضوء هذه الأشياء الضوابط التي عرفناها نعم كذلك يعني الآن أجيب مثال في كلية الحقوق والقانون في العراق وأظنها في كل مكان الطالب الحقوقي هو ما يحفظ أبدا ولا حفظنا يعني أنا درست مع الحقوق ما كنا نحفظ مواد قانون يعني لا قانون مدني ولا جزائي ولا كذا ولا يمكن هذا وإنما نحفظ يعني الضوابط العامة ولذلك يعني كنا نفهم ويقال لنا وهذا صحيح وهذا التفهيم أن الحاكم قبل كل شيء عندما ترفع له الدعوة أن يكيف هذه الدعوة وموضوعها شنو معنى يكيفها هل هي بيع هل هي هبة هل هي وديعة أول شيء هذا فإن عرفها أن هذه بيع فيرجع إلى البيع ينظر إلى مواد البيع لأن هو ما يعرف كل مواد البيع ينظر مواد البيع أي مادة تنطبق على هذه الحالة التي كيفها بأنها بيت فيقضي بها قد يصيب وقد يخطأ في تفسير المادة وقد يخطأ في التكييف هي مو بيع هي إجارة سواها بيع هي وديعة سواها بيع فكل ما يبني عليكم هذا يسمى خطأ في القانون فهناك محكمة التمييز تدقق في الخطأ في القانون مو خطأ في الوقايع كون هاي الشيء عند فلان مع فلان ما تعرف هذه تعرف هاي قضية مثلا بيع فهل هي خاضعة للحكمة فكذلك في المسائل الفقهية قبل كل شيء أن نعرف هاي المسألة هل هي إبراء هل هي بيع هل هي كذا هذا لابد منه لأن تلتقي هنا مسألة تكييف القضية من قبل القاضي المسلم أو القاضي اللي يحكم بالقانون الوضعي لابد أن يبدأ بها لا بد أن تعرفونها المفتي كذلك أولا كيف هذه المسألة اللي يسألني عنها شنو هي هذه تدخل في باب البيع في باب النذر في باب اليمين شوف في أي شيء وعند ذلك يتأمل ويفكر في الحكم المناسب لها إن كان بابان يتجاذبانها أي شوف أي الأرجح نعم يتجاذب ذلك عند الحنفية يسموه من الاستحسان باب الاستحسان عندهم وهو ترجيح قياس خفي على قياس جلي قياس ظاهر لكن تتركه وتروح إلى فرد قياس خفي ما تتفطن إليه بسهولة ويضربون لهذا مثلا يقولون لو وقف شخص أرضا إلى جهة من الجهات هل يدخل في مفهوم الوقف مرافق الأرض شنو مرافقها مثلا المجرى المسيل المرور هذه يسموها حقوق ارتفاقية حقوق ارتفاقية هي حقوق رتبت لمصلحة عقار يتحملها عقار آخر من حق المسيل أنا سطحي إلى حق مي المطر يروح يكت على سطح جاري هذا حق مسيل هذا مقرر لداري لهالدار بغض النظر عن مالكها أو مياه القدرة أذبها على الأرض الفلانية حقوق الارتفاق إذا وقفها الأرض وقفها شخص هل تدخل حقوق الارتفاقية مع الأرض فتصير تبعا لها موقوفة أم لا القياس الجلي قياس الجليل شن هو؟ البيع. البيع ليش؟ لأن البيع هو عبارة عن إخراج مملوك من مالكه إلى الآخر، مو هيك؟ الواقف في وقفه أخرج ملكه منه، لو ما أخرجه أخرجه خلص. هذا إذن أقيس على البيع. بالبيع إذا تبيع أرض، إذا تبيع أرض ولها حقوق ارتفاقية، لا تدخل الحقوق الارتفاقية في الأرض تبعا إلا بالنص عليها. لماذا؟ لأن تقدر تنتفع بالأرض عن طريق شرائها، تسويها عقارات، دور إلى آخره. فهنا القياس الجلي أن الأرض الموقوفة لا تدخل فيها في وقفها حقوقها الارتفاقية تبعا، بل لا بد من النص الصريح عليها. في الإجارة لو أجرت هذه الأرض، أجرتها إلى شخص، قلت أجرتك هذه الأرض لمدة سنة بأجرة كذا، ولم تذكر وحقوقها الارتفاقية، تدخل تبعا أو تدخل؟ تدخل. ليش تدخل؟ هذا فالقياس خفي. ها هناك بيع وقفت عليها الوقف الأرض، قست على بيع الأرض بالنسبة لدخول الحقوق الاتفاقية تبعا أو لا بد من النص. هنا بالإجارة إذا أجرتها تدخل الحقوق الاتفاقية تبعا حتى بدون نص. فيقول لك القياس الخفي المؤثر الفعال هو أن تقيس وقف الأرض على إجارة الأرض. فكما أن في إجارة الأرض تدخل الحقوق الاتفاقية تبعا دون حاجة للنص عليها، كذلك تدخل الحقوق الارتفاقية تبعا مع الأرض دون حاجة للنص عليها. لماذا؟ شنو قوة هذا القياس الخفي؟ هو أن في الإجارة المقصود بالانتفاع، الانتفاع بالمأجور وليس القصد تملك المأجور العين. كذلك في الوقف، في الوقف ليس المقصود التملك الموقوف عليه أو له أن يتملكها، يتملك منفعتها. شوف، فهذا قياس مو خفي، يعني يدخل القياس الخفي. نعم يرجحوه، هذا باب الاستحسان. يعني الاستحسان يعني هو ترجيح حالة على حالة أو استثناء جزئية من قاعدة كلية لعلة قوية غير ظاهرة. فشادي أول شيء تكيف المسألة، وبعد تكييفها وعرفتها وين تكون في أي باب في أي مدخل تفتش، لأن هذا الباب له أحكام كثيرة. هل هي وديعة؟ هل هي إجارة؟ هل هي هبة؟ هل هي بيع؟ وهكذا. فعاد هنا تختلف الأنظار، وكلما تكون متشابهة التماثل قوي دق على المسألة، ويصير بعد الحكم الخطأ والكذا إلى آخره. قال كذلك لو وهب الطالب الكفيلة أو المكفول عنه الدين، أو توفي الطالب وانحصر إرثه في الكفيل أو المكفول عنه، الكفالة، لأن الميراث كالمال في الإبراء، وذلك كما سيأتي في المادة كذا وشرحها في المسألة. يعني واحد كفل، واحد كفل هذا الشخص ثم مات المكفول له ولا وارث له إلا الكفيل، سقط الكفالة، هو تملك للدين أو هو كأنه استوفى. ومثل هذا بالقصاص، بالقصاص يقولون لو أن القاتل واحد قتل أخاه، قتل أخاه ولم يكن له وارث إلا القاتل، ولم يكن له وارث، لا مو هكذا المثال، لأن القاتل لا يرث أباه أو كذا، ومات هذا ولم يكن له إلا الأخ، أخ القتيل يعني الأخ يرث ما إلى العصبة، ما إلى غير، بس هو سقط القصاص لأنه ما بعد صار الحكم له. الابن لا يعجب، لا لا يعجب. نعم. المادة يعني المادة إذا سقط حقه من الميراث لا يحجب غيره، يرجع من كان قد لا فيه. صار هو الوارث، هو حق القصاص إلى صار، ومعنى ذلك إذا حق القصاص صار إلى يسقط عنه لأن هو ملكه. طيب وعلى القائلين بأنه القتل الخطأ كذلك يمنع من الميراث، هو ليس قصاص هنا؟ والله مانع الميراث أكثرهم توسع عن الشافعية، يجعلون أن القتل مهما كان يمنع من الميراث، فلو قتل شخص آخر خطأ يمنع من الميراث، ولو قتل عمدا يمنع، حتى قيل لهم العلة كذا. يعني هو العلة إيش هذا؟ هذا استعجل الشيء قبل أوانه فعوقب بحرمانه، ارتكب جريمة شلون أورثل هذا؟ فالشافعية يتمسكون أنه لا يرث القاتل في الحديث الشريف، لا يرث القاتل عام. يعني احنا ليش نخصصه؟ ماكو تخصيص. كما أنه من باب سد الذريعة، لو أنه نقول قتل الخطأ لا يمنع الميراث، ربما يتعمد الشخص قتل مورثه ويقول قتلته خطأ. نعم. فكل واحد يعني إذا علّه، بل يذهبون أكثر من ذلك، حتى لو المكلف بالقتل الجلاد ما يرد. نعم. فكثير هذا. المفتي وراوي الحديث فقط. نعم. استثنوا من القتل الخطأ. إيه؟ المفتي وراوي الحديث فقط. المفتي لأنه هذا يعني ما يعرف هذا. نعم. وراوي الحديث لو أنه. إيه ما يعرف هذا. يعني توسع وبيهم قالوا لا إلا العمد. وفي لهم قولان يا شيخ في مسألة المرأة إذا ماتت وهي تلد، هل يرث زوجها أم لا يرث؟ إيش؟ المرأة إذا ماتت وهي تلد أثناء الولادة، فهل زوجها يرث منها أو لا يرث؟ لأنه تسبب. لأنه تسبب بالقتل. تسبب بالجنين هذا. في لهم ما قال هذا. الشرعية. في لهم قولان. ما أمن هذا. لا يرث. موجود هذا. هذا. هذا قرأناها في الميراث يا شيخ. عجيب. يعني لو واحد زوجته وهي حامل مو هكذا وماتت بسبب وهي تلد أثناء ولادتها من تسبب بهذا الحمل والولادة؟ الزوج. سلو قايل هو جاي يجيبها ها فماتت على يده خطأ مو قالوا من توسع الشافعية في مسألة القتل، فأي مسألة فيها ريحة قتل. لكن هاي غريبة ما أبي ما أبي لا مو أخي جسمع أخي الله يحفظك. هذه أعتقد إذا موجود هالشيء هذا ما أظن تستشهد وتذكر، يعني ما أحبذ هذا، يعني وتذكر من باب التوسع. ما بالتوسع الذي قالوا قتل الخطأ بوجه مو ما بيهم وقفوا على العمد باعتبار العلة واضحة، هم يقولون حتى الخطأ بيهم لهم حجة قوية. يعني كيف احنا هذا نعرف قتله وعمد؟ قد يلتبس علينا الامر، قد يستعان بذلك قتله يقول قتلت خطا مو فسدوا الباب. لكن هاي المساله انه مرت سبب هو تزوجها وجامعها وصارت عندها حامل وبالعكس كيف هذا؟ لا لا هو بعض يصير اخي اقوال حتى ينقل عن الشافعي او الشافعيه ما ادري منهم انه يجوز للرجل أن يتزوج ابنته من الزنا، منقول عنهم أو عن الشافعي ما أو فقهاءهم ها؟ منقول عن الشافعي إيه؟ الكراهة وعن الشافعية أنه يجوز لا شايب يجوز من بعض فقهاء الشافعية وينسب للمذهب كله إيه؟ إيه هذا خطأ حتى يرجع عليه ابن تيمية يقول هنا ما يصح لأنه هذه جزئية. يعني من علة التحريم هذه البنت هي تكونت من جزء من هذا ما الرجل الآخري، يعني أقوال بعضا لكن له حجة قوية لأنه يقول لك جل أنت تقول لي لا يجوز أن تتزوجها من الزنا لأنها بنت من الزنا، أسألك أنت المعترض علي هل هذه ترث؟ لا لا. ليش ما ترث؟ لأنها ليست ابنتك. خلاص لا مجرد يعني موجودة في كل مذهب. لما يذهب يعني يستمر على نفس المنهج لوازمة ما تهم بعد إلى آخر المدى رحمة الله عليهم. هذا يرثت ابنته حكما لكن من حيث الواقع. أيوة شيخنا المثال الذي ذكرتموه إيش قلتم فيه؟ ما أدري. أن الرجل لو قتل آخر والقاتل هو الوارث الوحيد. لا لا قتل واحد له حق القصاص. نعم. القصاص هذا. نعم. القصاص هذا الذي يستحقه وارثه. نعم. اللي يستحق القصاص وارثه. وارث القاتل. نعم. وارثه ومو قاتل مو هذا قتل غيره هو يستحق القتال فاستحق القصاص من نفسه فيسقط. فيسقط القصاص. أي يسقط. لو أن يعني رجل قتل أباه ومعه أخ ثاني، ها، والأخ الثاني قتل أمه. الأخ الأول ما يقتل، يقتل الأخ الثاني. لأن عندما قتل الأب، صار محجوب. صار يعني لا لا على لا لا. عندما قتل الأم هذا، صار هذا ما عاد عليه شلالة، قد حرم الأم هو الثاني المتأخر. طيب. لا لا شيل المكتب. لا هاي مسألة ثانية ابن الدة تحكيها أنت. هاي مسألة إذا تعدد المعتدون، تعددوا، جاء واحد بعض بطنه وقطع مصاريمه، وجاء آخر وقطع رقبته، زين، من القاتل العمد؟ ومات هذا طبعا، هم سوين فت قواعد في الحالة. المعتدي الأول إذا كان اعتداؤه قد أخرج المجني عليه من حياته المستقرة فيكون هو القاتل العمد وليس الثاني. ليش؟ لأنه بفعل هذا وشق بطنه وطلع مصاريله وقطعها صار أذهب عنه حياته المستقرة، فالثاني في قتله يكون كأنه قد اعتدى على ميت، والمعتدي على ميت عليه التعذير فقط. هذا واحد. ما هو ضابط الحياة المستقرة؟ حياة المستقرة هي الحياة المعتادة دون تقييدها بزمن، يعني ولو ما يعيش إلا بعد ساعة، فجاء واحد وقتله يعتبر قد فوت عليه حياة مستقرة. ويستدلون بهذه أن سيدنا عمر لما طعنه أبو لؤلؤ المجوسي وحمل إلى بيته، جاء بالطبيب فحصى، شاف قيل انه طاز ماي ما ادري شنو لبن، شافه يخرج، قال له يا امير المؤمنين انتهى موتك وكذا اوصي، فعهد بالخلافه الى الاشخاص السته، والصحابه كلهم اقروا هذه الوصايا وهذا العهد، مما يدل على انه لازم يعد انه قد فارق الحياه فاعتبر حي وان كانت حياته مده قصيره. فصارت القاعدة إذا تعدد المعتدون، من فوت على هذا المجني عليه حياة مستقرة ولو إلى فترة معينة، وجاء الثاني واعتدى عليه بالجرح والضرب، فالعقوبة على الأول على الثاني. أما إذا كانت الأول جنايته ما فوتت عليه حياة مستقرة، جرحه هذا، وجاء الثاني بعد الحياة يحكي، ولو أن جنايته هذه ما تخلي يموت التالي، جاء وقطع رأسه يصير الثاني، فوت عليه حياة مستقرة. وعليه إذا كان مثلا أفرض الآن هذا واحد مصاب بالسرطان إلى الحالة المتأخرة، يعني انتهى ما يمكن هذا، فلو جاء واحد وجرحه وواحد جاء قتله، على من العمدية نعتبرها؟ الثاني، مو على الأول. ولو ذاك هو راح يعني راح يموت، لأنه عند الآن حين الجناية حياة معتادة ولو إلى حين. طيب يا شيخ، الآن المرضى اللي في المستشفيات الذي يعانون من الآلام يضربوا لهم إبرة سامة في أوروبا وكذا يميتوا حتى يريحوا، يقول فهل يعتبر قاتل في حكم الشريعة؟ هذا الذي يضرب. هو هاي مسألة الحاضر الحاصل يعني بحثوها الفقهاء، قالوا لو قال شخص لآخر اقتلني أرحني اقتلني خلصت من المرض لأي سبب كان، فقام المأمور وقتله فعلا، ويقاس عليه إذا قال المريض للطبيب موتني خلصني يعتبر هذا. شنو الحكم؟ الفقهاء من مختلف المذاهب قالوا هذه يعني شبهة تدرى عنه القصاص، وإنما يكون عليه الدية، إلا الإمام زفر قال لا عليه القصاص. زين، شنو حجته في هالمسألة؟ قال لأن حياة لما قال اقتلني هذا القول منه لم يفقده صيانة حياته وعصمته من الموت والقتل، لأن نفس الإنسان لا يصح بها البذل، ولذلك يعاقب المنتحر لأنه دا يبذل شيء لا يجوز بذله، فلما دا يقول اقتلني هو دا يبذل شيء لا يجوز بذله، فيعتبر كلامه لا قيمة له، فتبقى عصمته قائمة، فإذا قام القاتل أو الطبيب وقتل هذا الآمر يعتبر قاتلا عنه، ما اعتبر الشبهة هنا الإمام زفر. يا شيخ إذا رجع عند الجمهور الشبهة تصار عملية ويعذر بدل. لا لا على الدية. على الدية. لكن ما يقتص منه لأن أكو شبهة. الشبهة يعني أنه كون أن هذا الأمر كأنه جعل القاتل فاقد العمدية العدوانية، ها، ورجحها على أن هذا القول لا يفقد صاحبه عصمة الدم، فكون هذا اشتباه منه فتأخذ منه الدية، وله وجه. قول زفر قوي من حيث التحليل، من حيث التحليل، لأن أكو أشياء يمكن أن يبذلها الإنسان، يهبها كالمال والعقار وما إلى ذلك، أكو أشياء لا يستحق أن يبذلها للغير، كنفسه يقول تعال اقتلني مثلا، أو امرأة تقول للرجل الآخر تعال إذني لي، هاي لا يصح بها البذل، فكأنها معدومة غير موجودة، فيعاقب من ينتهكها. فهذا المأمور اللي دا يقول للطبيب تعال اقتلني اضربني أبرة، دا يبيح إلى نفسه، قوله يبذل نفسه ما لحق يبذل نفسه، فتبقى نفسه معصومة، لا يجوز أن يخترق هذه العصمة هذا الطبيب أو هذا القاتل. طيب يا شيخ، لو يعني في مسألة أيضا حتى الإكراه، يعني أوردتم أنتم أورد غيركم أنه إذا أكره الإنسان على القتل فإنه لا يقتل لأنه ليس نفسه أولى بالحق. إيه نعم، ما يجوز. وكذلك الزنا. السؤال يا شيخ أنه لو أكره على الزنا بامرأة أصلا هي تاجرة وهي أو هي المكرهة، هي أصلا تاجرة، فهو لم يعتدي على ابن مال الزنا، مال الزنا يبقى الزنا، سواء كان بإذن بفاجرة، يعني المرأة التي تحترف الزنا أو تبيح، وقلنا هذا لا يصح به البذل، لا يصح من هذا البذل، لا يصح، فكأن فعله صار مجردا من أي شبهة يعني يقام لها وزن، كما لو كما يقول فقال لو زفت امرأة إلى زوجها يعتبر هي الزوجة ودخل بها ثم تبينت هي، قالوا هنا شبهة موجودة ويعتبر يعني ما هذا. يا شيخ سؤالي أنه الآن إنسان مهدد بالقتل تمام وسيقتل، فقيل له إن كان إن قيل له إذني بعفيفة فهنا يمتنع لأنه يعني سيهدر عرف امرأة مؤمنة، لكنه يكره على أن يزني بامرأة فاجرة أصلا، فهو يعني هنا هل نفسه أولى بالحب أم أنه يمتنع من الزنا؟ يمتنع من الزنا أبدا، منهم من قال ينزل منزلة المكره، ولكن الذين قالوا لا لا ينفع الإكراه، قالوا لأن الإكراه لأن يعني انتصاب آلة الرجل لا يمكن أن تكون عن إكراه إلا عن طريق رضا واختيار، فهمت؟ واضح. إيه. لكن ما في فرق بين فاجرة وعفيفة في هذا المسألة يا شيخ؟ مو بالنسبة لك التبابل تأكل اللحمة، يعني تجيب سواء أحد زاني واحد يزني يقول إنجليزية، تقول لو عربية أولى، مثل فت واحد كان أحد الوحاب في بغداد، ها توفي ماكو حاجة هذا رحمة الله عليه ونسأل الله له المغفرة، كان يعني عنده في بعض الأحيان يصير فرد يعني الإنسان يتكلم شطحات أو ما إلى ذلك، كان يرد وكان يعرف في رمضان الله يرحمه، فيتكلم هو كان ارتجالي ويتكلم ما هذا حتى على الخمر والعرق وما ادري شنو، قال ما يجوز هذا شرب الخمر هذا يؤدي كذا لا، قال شنو عن كان شوف الى درجه هذا سبك انت تشتري خمر اجنبي يسمون بلدي اولى او بهالمعنى يعني، لان كان ما يمكن صار له 40 سنه فيصير سطحه يعني، هذا مو مساله شنو وطني شنو وطني، هذا لازم اخربه ده أنفعه.